أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالعلم في الدارين، اللهم آمين. قال الشيخ: فصل. وإحياء الموائت جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. حرة يعني ليست ملكا لمسلم، ملكا لأحد، هي حرة، أرض حرة. الموات، الشارح يقول بقى يشرح لنا ما معنى إحياء الموات. إحياء من الحياة، يجعل فيها حياة. وصور الإحياء كثيرة، يمكن أن يكون الإحياء بالسكن، يمكن أن يكون الإحياء بالزرع، يمكن أن يكون الإحياء بالسقي، صور كثيرة صور الإحياء. يقول: الموات هي الأرض التي لم تعمر قط. لم تعمر يعني لم يجري فيها عمران، العمران يعني الحياة، ما فيها حياة، أرض فضاء ليس فيها أي شيء. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق. عرق ظالم يعني ما يقوم به الظالم. العرق الظالم هو ما يقوم به الظالم من البناء والغراس ونحو ذلك، هذا يسمى عرق، يعني عمل الظالم في الأرض ليس له شيء. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال إنه حسن، وروي العرق مضافا ومنونا، يعني مضاف وليس لعرق ظالم حق، ومنون وليس لعرق ظالم حق. واضح؟ المعنى سيختلف. فإذا العرق أربعة، يعني الذي يطلق عليه عرق العمل الذي يسمى عرق الغراس والبناء والنهر والبئر. قال الشارح: اعلم أن الإحياء مستحب، إحياء الأرض وإحياء السكن، إحياء المكان من المستحبات، له أجر عظيم عند الله عز وجل. قوله لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. العوافي يعني الطير والوحش والسباع ونحو ذلك، تسمى عوافي. ماذا شيخ؟ الطير، الطيور والوحوش. رواه النسائي وصححه ابن حبان. والعوافي، أو ذكر معناه، والعوافي الطير والوحش والسباع. ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء. هذه القاعدة، ضابط الباب، ضابط باب الإحياء: كل من جاز له الملك جاز له الإحياء، ومن لا فلا. كل من جاز له الملك، يعني ما يجوز له أن يملك يجوز له أن يحيي، وما لا فلا، يعني الذي لا يجوز له أن يملك لا يجوز له أن يحيي. طيب، بماذا يملك المحيا به؟ شيخ، ممكن سؤال؟ هو قال فوق: هي الأرض التي لم تعمر قط. ولو تعمر قط، لو عمرت يبقى ليست فيها أحياء، ولا يوجد الملك، وكان مالك، يعني هو كان مزارعة، ولكن الآن لا شيء. صحيح، إذا وجد مالك لها سابقا وعمرت فليست لك إذا أعمرتها. ولو لم أجد، لو لم تجد تبحث، هي مثل اللقط، مثل اللقط. حق المسلم لا يضيع، لا يهلك. بماذا يملك المحيا؟ ويملك به المحيي، ويملك به المحيا يعني الأرض، يعني تملك، تصير ملكا لمن أحياها، لأنه ملك بفعل، لأنه ملك بفعل، فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما. ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا، اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص، يعني أنت تقول لي يا شيخ لا بد من إذن، هذا مذهب الحنابلة، لا بد من إذن الإمام، من أحيا أرضا يبقى إذن لا بد أن يأذن الحاكم في أن تحيي. الشافعية يقولون لا، عندنا إذن سابق ممن؟ من سيد الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين محمد عليه وعلى آله وصحبه وآله أجمعين، صح؟ هو أذن، يبقى إذن لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج للإذن أحد بعده صلى الله عليه وسلم. ويشترط كما ذكره الشيخ المصنف يعني أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، ملك مسلم قط، لأنه إذا ملكه مسلم حرم التعرض له، فإن جرى ذلك يعني إن جرى ملك مسلم على الأرض حرم التعرض له بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. ففي الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. يطوق يعني يجعل حوله، يجعل حوله يطوق به يعني يحول يعني يلف عليه، هذا يطوق به سبعة أراضين، يعني هذا الشبر يكون حوله من سبعة أراضين. ماشي الحال؟ شبر هذا الشبر اللي هو البعد ما بين الخنصر والإبهام، يطوق، فإنه يطوق به، يطوق بهذا الظلم الذي أخذه الشبر هذا من الأرض يوم القيامة من سبع أراضين. واضح؟ يعني يعذب به، يعذب بهذا، ويكون بسبع أراضين يعني أضعاف مضاعفة من العذاب. أراضين هنا كناية عن العذاب؟ نعم. رواه البخاري ومسلم. ثم حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، يبقى إذن حريم المعمور. ما هو الحريم؟ الحريم هو ما كان حول الشيء المملوك، هو حوله. فمثلا عندي دار وهناك حريم لهذه الدار، حريم يعني حوله، أو والقاعدة تقول للحريم حكم ما هو حريم له. حريم يعني الحريم جدار، الجدار والحائط والبستان والبئر ونحو ذلك، مرافق، المرافق التي تكون حول الشيء المملوك. فلو كانت عندك أرض فهذه الأرض لها حريم، حريم يعني ما كان حولها، واضح؟ والمرافق التي يستفيد بها صاحب الأرض، يعني مرافق المرافق يعني الماء، النهر، البئر، التي تكون حول هذه الأرض. لذلك قال ثم حريم المعمور لا يملك بالإحياء. معمور يعني هو مملوك يا شيخ. رجل عنده دار وهذه الدار حولها قطعة أرض، وهو ترك قطعة الأرض هذه لا يفعل بها شيء، فجاء شخص قال سأحيي هذه الأرض، أقول له لا يجوز، لأن هذه الأرض حريم لهذا المنزل، والقاعدة تقول للحريم حكم ما هو حريم له، الحريم يعني ما كان حول الشيء المعمور، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. وهل تملك هذه تلك المواضع؟ وجهان، أحدهما المواضع يعني الحريم، هل تملك ولا لا تملك؟ أحدهما لا، لأنه لم يحيها. لما أسأل الشيخ هو كيف يقول الشيخ عماد؟ يعني الصورة، ما الصورة؟ صورة هذه المسألة، رجل الآن عنده بيت وحوله قطعة أرض فضاء، خلاص، هو الآن يستعمل بيته فقط، يعيش فيه، يسكن فيه، يفتحه، يدخله، ينام فيه، فهل يجوز لأحد الناس أن يأخذ هذا الحريم ويستعمله؟ حريم يعني الذي حول البيت بجواره يجوز ولا ما يجوز؟ هو يقول في وجه خلاص. هل تملك تلك المواضع اللي هي الحريم؟ أحدهما لا، لأنه لم يحيها. طبعا هو الآن عنده قطعة أرض أو عنده بيت، هذا بيته وحوله قطعة أرض، أرض وهذا بيت، هل يمكن لأحد أن يأتي لهذه الأرض يحييها؟ نقول لا، هذه الأرض لا تحيي، لأن هذه الأرض حريم للبناء، يبقى لا تحيي، حريم البناء لا يحيي. حريم هذا حريم يجي عرف عادة العرف. أيوة طبعا حريم يترك لوش ما يدخل ويدخل العرف، وعندنا قواعد الشرع سيأتي به سيقول لنا ما هو الحريم، سيذكر لك الحدود. حريم المعمور لا يملك. خلاص واضح اهو، فهمناه الان. يبقى حريم المعمور هذا الحريم لا يملك. طيب وما حد الحريم؟ في حدود في الشرع سياتي لنا بيان، سياتي بيان هذه الحدود اظنه سيذكرها. في حدوث الشرع. طيب يبقى اذا هذا الحريم. طيب افرض الان القاعده تقول ان حريم المعمور لا يملك، خلاص. طيب هل صاحب البيت هذا صاحبه يملك هذا الحريم؟ يعني هذا الحريم ملك له؟ لا لا، هو المساله الثانيه. المساله الاولى لم يحيها، ان حريم المعمور لا يملك. اثنين، هل يملك صاحب البيت، صاحب البيت ده الحريم الذي حوله؟ قال فيه وجهان، وجه يقول لا، وهذا الصحيح. إذا ملك يعني كل مرة يمشي بتحيا الأرض يعني يكون يعني الحريم ما حوله حريم، ثم ما حوله حريم، يعني يكون هذا يعني. مثلا أو أنه في الأصل هو ينتفع بهذه المرافق، ينتفع مثلا كان هنا بئر مثلا ينتفع بهذا البئر يشرب منه، هنا طريق تمشي فيه السيارات ينتفع بهذا الطريق، هنا طريق يمشي فيه الناس ينتفع به، هنا أشجار ما في مشكلة، هذه كلها ينتفع بها لكن لا يملكها، لا يملكها صاحب البيت هذا لا يملكها. خلاص لاحظ أخي الكريم، الفقهاء يتكلمون عن رجل اشترى بيتا فقط، اشترى بيت بس، لكن رجل اشترى قطعة أرض وبنى فيها بيت، قطعة الأرض له. نعم لا نقول حريم ليس على هذا ملك له، لكن هذا حريم للبناء الذي اشتراه، فهذا الحريم فيه مرافق، فيه أشجار، فيه بئر، فيه شوارع يمشي فيها، هل يملكها؟ لا، الصحيح أنه لا يملكها. والوجه الآخر نعم، هو يحكي لك القولين، عندنا قول بأنه يقول نعم يملكها، وعندنا قول آخر يقول لا يملكها وهو الصحيح. شيخ إشكال عندي في كلمة بالإحياء، ثم حريم المعمول لا يملك بالإحياء، أليس بالإحياء هو؟ نعم هذا العكس، نعم يملكها، هذا الصحيح. نعم يبقى صحيح انه يملكها مثلا. نعم سلي عبد تفضل هو قال ثم الحريم المعمول لا يملك بالاحياء، اليس بالاحياء يملك؟ ايوه صح، حريم المعمول اهو، ما هذا حريم البناء اهو، هل يملك بالاحياء؟ حريم المعمول لا يملك بالاحياء اهو. ولماذا شوف بالاحياء؟ صح بالاحياء، لانه معمور، هذا عامر اهو، والان قطعه ارض فضاء حوله، هل يأتي شخص ويملكها بالإحياء؟ لا ما يملكها لأنها حريم للمعمور، والحريم القاعدة كل الحريم حكم ما هو حريم له. القاعدة تقول أهو معمور ما معنى للحريم ما هو حريم له، يعني لا نقول هو ملك له ولا حريم أولى به، هو أولى به، هو أولى به خلاص، يعني لا يملك آخر معنى لا يملك آخر وهو ليس وهو لا هنا هل يملك صاحب البيت الحريم الذي حوله؟ عندنا وجهين، نعم الصحيح يملك، يملكه بالإحياء، يعني الآن عندي معمور هذا بيت معمور. ما معنى معمور؟ معمور يعني دخله الحياة، بناء، زرع، بئر. أنا صنعت بئر كانت محمورة وأنا حفرتها وجعلتها يشرب منها الناس، هذه البئر التي كانت محمورة أحييتها الآن، جعلت الناس يسقون منها فأنا أعمرتها. هذا البناء كان خرابا، ما كان هناك بناء، كانت أرض ما يوجد فيها شيء، وأنا جئت وبنيت فيها بناء يبقى أنا أعمرتها. هذه أرض كانت بيضاء وأنا زرعت فيها زرعا وجعلت فيها شجرة أنا أعمرتها. ولذلك قال العرق عندك، قال واحد البناء، اثنين الغراس، ثلاثة النهر، أربعة البئر، هذه الأعمال، أعمال الإحياء خلاص. عندي مسألتين، المسألة الأولى عندي بيت وحوله حريم، نقول هذا الحريم الأرض البيضاء هذه التي حول البيت المعمور لا تملك بالإحياء. نعم هذا، لكن يتكلم الآن عن صاحب البيت هذا. هذا نعم يملك بإحيائه. هذا صاحب البيت هل يملكه إن أحياه؟ نعم يملكه إن أحياه. مثلا ليس له الحرير كما هو يريد، هناك المعروف عرفا كما شرشب، وهناك يأتي من أمامه مثلا، يعني هو عنده هو الأحياء ويأتي من هو أمامه يحيي الأرض، كأنه الآن حريمه جاري، حريمه اتصلت صح؟ لازم يكون هذا الشارع صح؟ يدخل يخرج، إذا كان هو ملك له أن يبيع أن يتصرف كما هو يريد يعني صح، ليس له لذلك إذا هو تصرف به يسد له لهذا. نعم صح، وهذا صحيح. ولذلك لو قلنا أن هناك أمورا تنظم هذا، من يقول يملك يعني؟ صح، هذا الكلام إذا لم يأتي من الحاكم تنظيم لهذه الأمور، يعني إذا كانت هناك الأمور منظمة، عندك بيت وأنا عندي بيت مجاور له، بيتك حوله أرض بيضاء وأنا بيتي هذه الأرض البيضاء التي بين بيتي وبيتك هو هذه الحرير، اختلط، فهل لك أن تملك هذه؟ أقول لك ليس من ملكك وليس من ملكي، هذا أمر تنظيمي حتى يكون هناك شارع. لو قلنا أنها تملك، أنت يمكن أن تجعل فيها أشجار وتجعل لها صورة تضمها إلى البيت، طب أين الشارع الذي نمشي فيه؟ هذا الكلام كله إذا لم يكن هناك تنظيم من الحاكم. إذا كان هناك تنظيم خلاص يعمل به، يعمل بالتنظيم. فلذلك قاله وجهان، أحدهما لا، لأنه لم يحييها، لأنه لم يقم بإحيائها. هل يملك هذه الأرض صاحب البيت؟ لا يملكها لأنه لم يحييها. والثاني وهو الصحيح، نعم كما يملك عرصة الدار ببناء الدار. عرصة، العرصة هي قطعة الأرض البيضاء. بيضاء يعني أنا الآن جئت في قطعة أرض ليس فيها شيء، بيضاء مثل هذه السطور، وجعلت فيها وبنيت فيها بناء وحولها قطعة أرض، أملك هذه قطعة أرض ولا أملكها؟ أملكها، أملكها لأني بنيت فيها بناء. خلاص. والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع، هذا هو الحريم، يعني أنت تحتاج إليه لكي يتم انتفاعك بهذا البناء، فأنت تحتاج إلى البئر وتحتاج إلى الطريق. عرصة، عرصة، عرصة الأرض البيضاء، ومنها عرصات يوم القيامة. عرصات يوم القيامة يعني إيش؟ يعني الأرض التي يحشر فيها الناس. طيب مثل ماذا؟ أعطاني بأمثلة، كطريق ومسيل الماء، المكان الذي يسير فيه الماء، يجري فيه الماء ونحوهما، كموضع إلقاء الرماد، الرماد يعني الرمل أو التراب المحروق الذي يحرق. مثاله التنور، تعرفون التنور؟ المخبز، تخبزون الخبز في البيوت ويكون هذا الخبز يخرج منه رماد بعد الحريق، حرق الحطب، تحترق الحطب يكون هناك رماد، مثل الجمر. فهذا الرماد الخفيف موضع، لابد من هناك موضع نضع فيه هذا الرماد، يبقى هذا حريم. ليس بمصدر حتى يكون مكان واسع، صح؟ يبقى نحن نحتاج أصحاب البيوت، نحتاج إلى والزبالة، إلقاء الزبالة القمامة يعني. وكما يشترط أن يكون الذي يقصد إحياءه مواتا، كذلك يشترط أن يكون المحيي مسلما. يبقى كما يشترط أن يكون الذي يقصد إحياءه، يقصد إحياءه يعني لا بد أن يكون هذا الذي أسعى لأن أجعله حيا معمرا، لا بد أن يكون موات. خلاص. الأمر الثاني أن يكون بماذا تنشغل؟ أنا كنت يعني لا أفهم الآن، فهمت. طيب. أنه كان المسألة ليس بآخر يعني يمل يعني هل يملك تلك المواد، يملك يعني هو صاحب البيت، صح؟ أيوة نعم. هو ليس آخر، وليس آخر. الشرط الثاني المهم في هذه القضية أن يكون المحيي مسلما وليس كافرا، فلا يجوز إحياء الكافر الذمي الذي في دار الإسلام. طبعا لما يقول لك ليس كافرا يشمل كل أصناف الكفار، خلاص، سواء كان هذا الكافر حربي، سواء كان هذا الكافر ذمي، سواء كان مستأمنا، سواء كان معاهدا، ها، سواء كان مرتدا، كله. يبقى لما يطلق لك لفظ الكافر يشمل كل هؤلاء. الذي في دار الإسلام يعني في دارنا، لقوله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض. العادي يعني الذي قديم، يعني القديم الذي لا عهد لملكه، خلاص، قديم الأرض يعني. وسمي عادي نسبة إلى عاد، قوم عاد، عاد قوم، يعني قوم عاد كانوا أقوياء وكانوا من قديم الزمن، فينسب إليهم الأرض، فيقول عادي الأرض. عادي الأرض يعني من أيام عاد. عادي الأرض. وروي موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. واضح؟ يبقى إذن من هو صاحب عادي الأرض؟ ها؟ من هو؟ الله ورسوله. موتان الأرض يعني الأرض الميتة، من صاحبها أصلا؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هي لكم يعني للمسلمين. رواه الشافعي ورواه البياقي موقوفا على ابن عباس ومرفوعا من رواية طاووس، طاووس مرسل، طاووس ابن كيسان، ويكون مرسلا، ويكون مرسلا. من عندي هذا الحديث رواه الشافعي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس، وروي أيضا موقوفا ومرفوعا، وروي مرفوعا من طريق طاووس، يبقى يتقوى بهذا كله. واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك، ويؤيده أنه في رواية هي لكم مني أيها المسلمون، أيها الإيه؟ المسلمون. ولأنه المعنى بقى الآن نتكلم من جهة المعنى، هذا الإحياء نوع تمليك ينافيه كفر الحرب فنافاه كفر الذم كالإرث من المسلم. يبقى هذا نوع تمليك، الإحياء نوع إيه؟ تمليك. وهذا التمليك ضده كفر الحرب. الحرب لا يملك في أرض المسلمين، لماذا؟ لأنه يحاربنا. كيف يكون يحاربنا ونحن نعطيه أرضا ملكا؟ هذا يخالف العقل. وإذا كان الحرب لا يملك إذن للذم مثله، ما عندنا فرق، كيف يملك في أرضنا؟ لا يملك، كالإرث من المسلم. إذا حتى لو كان ذمي هل يمكن الذم أن يرث من المسلم؟ لا يرث المسلم من الإيه؟ من الذم. لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. ويخالف الإحياء الاحتطاب والاحتشاش، حيث يجوز للذمي ذلك، يجوز أن يحتطب، يجوز أن يحتش، يحتش يعني يقطع الحشيش الأخضر، يقطع يقطع. هل يمكن للذمي أن يقطع الحشيش ويبيعه؟ يمكن. هل يمكن للذمي أن يقطع الحطب ويبيعه؟ يمكن ويملكه؟ نعم يمكن. يعني يخالف المزق ويخالف الإحياء، يخالف المزق، يخالف الاحتطاب والاحتشاش في الحكم. الإحياء يخالف، نعم الإحياء يخالف، يخالف الإحياء الاحتطاب والاحتشاش، حيث يجوز للذمي ذلك بأن يستخلف، لأنه يستخلف، يستخلف صح، يستخلف، يستخلف نعم، بأن يستخلف، يستخلف فلا يتضرر به المسلمون. آه بأن يستخلف عندك، بأنه يستخلف، بأنه صح يستخلف نعم. إذا هذا هو وجه جواز الاحتشاش والاحتطاب، حينما يحتش وحينما يحتطب سيخرج غيره، أما حينما يملك بالإحياء هل يخرج غيره؟ لا خلاص، هو سيأخذه إلى أبد الآباد بخلاف الموت. فلو أحيا الذمي فجاء مسلم فوجد أثر عمارة فأحياه بإذن الإمام، انتبه بقى لهذه المسألة، قام ذمي وأحيا الأرض خلاص، ثم جاء مسلم وجد أثر عمار، وجد آثار، وجد بيتا مهجورا، وجد أثرا للزرع، فأحياه بإذن الإمام ملكه، وإن كان بغير إذنه فوجهان. صحح النووي أنه يملكه أيضا. يعني عمارات يعني لا يوجد هناك الملك صح، كان ولكن الآن لا، لا وبإذن السلطات أيوة يملك، يملك بإذن الإمام. يبقى إذا هو أذنه، أذن له يملك. طب إذا لم يأذن، نقول عندنا وجهين، إذا لم يأذن الحاكم، وجه يقول لا يملك، وجه وهو الصحيح يقول يملك أيضا، يملك كما قال النووي رحمه الله. وإن ترك العمارة الذمي متبرعا صرفها الإمام في المصالح. شيخ وكيف اختاره أنه أصح، برأيه هو أو بمعتمد؟ بمعتمد صحيح يعني في المذهب، صحح النووي يعني هذا من جهة المذهب. وإن ترك العمارة الذمي متبرعا، يعني الذمي كان أعمر هذه الأرض ثم تركها ومشى، فللإمام أن يجعلها في المصالح، وليس لأحد تملكها، وليس لأحد تملكها، لا يمكن لأحد أن يتملكها خلاص. لماذا؟ لأن الذمي هو الذي أحياها وتركها متبرعا بها. الله أعلم. صفة الإحياء، قال الشيخ وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، عمارة للإيه؟ للمحيا يعني للشيء الذي تم إحياءه. قال الشارح الإحياء عبارة عن تهيئة الشيء لما يريد به المحيي، لما يريد به عندك؟ لما يريد به المحيي، لما يريد به المحيي. إذن هو يهيئ الشيء لمقصد المحيي، المحيي قام وجاء إلى هذا المكان لينبت الأرض أو ليبني بناء أو ليجعل بئرا، حسب غرضه، حسب الهدف، لأن الشارع أطلقهم، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أطلقهم، ولا حد له في اللغة، لا حد للإحياء، لا حد له في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع، وبيانه بصور، بيان الإحياء منها. شغل المثال فرجع فيه إلى العرف هاكي إحراز في سرقة الحرز، بيانه بصور منها إذا أراد المسكن فيشترط التحويط، تحويط أن يجعل حائطا حوله صورة بالأحجار، إما بحجارة أو آجر أو طين، آجر هو الطوب اللبن، آجر هو الطوب الذي يبنى به، طوب نعم طوب يبنى به، أو طين أو خشب أو قصب، قصب يعني زجاج بحسب العادة، زجاج أو قصب هو الجذوع القصب هذه الجديد يعني ونحوي جذوع القصب أو عندما القصب هذا الذي نحن نصنع منه عصير أو أي قصب عند الله؟ أي قصب؟ نعم البوص، تعرف البوص؟ بيوت من البوص. الشيخ مثلا لو أخذت أرض بنيت البيت وفعلت سور كبير جدا حوله مثلا كيلو شمالا وجنوبا يسارا شمالا كيلو، وهذا يكون كله بجواري وأملك هكذا؟ لا لا هذا كبير جدا. أنت الآن جئت إلى هذا البيت، هذا البيت أردت أن تبنيه بيتا، فنقول والله قبل أن تبني كيف نعرف أنك أنت المحيي لهذا؟ اجعل له حول البيت، ليس كيلو، ليس كل هذا المكان لك، أنت ستبني هذا فقط البيت، حول البيت قبل البناء ليس بعد البناء، واضح؟ قبل أن تبني البيت، الآن أنت جئت إلى هذا المكان، قلت والله أنا سأتأخذ هذا المكان بيتا، فتبني في هذا الموضع جدارا من الحجارة، حائطا من الطوب، حائطا من القصب، بحسب العادة، بحسب عادات الناس، وليس المقصود أنك تبني حوله كيلومترات، لا غلط، غير صحيح. قطعة الأرض التي أنت أخذتها أو أردت أن تحييها فقط، ويشترط أيضا تسقيف البعض ونصب الباب على الصحيح، يبقى لابد أن يسقف البعض. ما معنى يسقف البعض؟ يجعل سقف بعض الأرض، ليس كل الأرض، وأن ينصب فيها بابا، ولا يشترط السكنى بحال، لا يشترط أن تسكن، لا يشترط أن تسكن، يعيش فيه أن يعيش فيه. وقال المحاملي الإيواء إليها شرط، الإيواء يعني أن يتخذها مأوى مسكنا، يأوي إليه يرجع إليه، شرط من شروط الإيه؟ الإحياء. الإيواء يعني اتخذها مأوى يعني مسكن، مرجع يرجع إليه يبيت فيه وينام فيه. خان هذا كلمة عربية؟ نعم مأوى اسمه خان. خان؟ خان لغة عربية، لكن هذا ليس مأوى، الخان ليس مأوى عند العرب، الخان هو المكان الذي كالفندق يأوي إليه الناس ليأكلون ويستريحون، يستقبال يستريحون راحة فقط، لكن هنا يقصد أنه يكون للأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. قلت، قال الشيخ صاحب الكتاب، نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي، يعني هو يقول الآن يقارن ما في الكتب بما يراه الشيخ، وهذا هو بيان أن الفقيه أو طالب العلم أو طالب الفقه بالذات لا يكون بمعزل عن الواقع، لا بد أن يكون مختلطا بالناس. يقول والله يا شيخ نحن قرأنا في الكتب نصب الباب وتعلمنا، نصب الباب يعني إنشاء الباب، أن يضع بابا، لكن هذا مفقود غير موجود في القرى، وقد اضطردت عادتهم بتعريض خشبة فقط، فالمتجه تعريض خشبة يعني أن يضع خشبة، يعني هكذا مثلا عنده هذا المكان، هذه قطعة الأرض التي سيبني فيها، خلاص يجعل سور من آجر ونحوي ويعرض خشبة، هنا يعرض خشب جزء من الخشب، فعرضه للخشب معنى أن هذا المكان الذي يدخل فيه ويخرج منه، وليس نصبا للإيه؟ للباب، واضح؟ فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادتهم، يبقى الأمر راجع إلى العادة. اضطرد استمر، صح؟ اضطرد استمر. التعويض هذا يعني نصب، صح؟ نعم. ولعل تعريض خشبة، لا مش نصب بقى، تعريض خشبة يعني أن تجعلها بالعرض. نعم نعم. يجعلها بالعرض هكذا يا إخواني. يعني عندي الجدار هذا الجدار أنا أجعله خشبة هكذا. خشبة المسندة. بس مسندة. توجي. بس. توجي. وليس باب. وإنما فقط هذا يمنع الدخول خلاص. اليابان هكذا. ها؟ اليابان هكذا. في اليابان هكذا. ولعل من اشترط نصب الأبواب الذي اشترط أن يجعل باب كلامه محمول على من اضطردت ناحيتهم بذلك والله أعلم. يبقى إذا هذا الكلام قرأته في الكتب يبقى أعلم أن الأمر مرجعه إلى العرف والعادة. ومنها يعني من قضايا الإحياء إذا أراد بستانا أو كرما فلا بد من تحويطه. كرما يعني مكانا لزراعة العنب، تعرفون الكرم العنب يعني. ويرجع في تحويطه إلى العادة. قال ابن كج فإن كانت عادة تلك البلد بناء الجدران اشترط. جدران يعني حوائط، يبقى شرط. وإن كان التحويط بقصب، قصب يعني بوص، بوص أو قصب جذوع القصب أو شوك، وربما تركوه اعتبرت عادتهم. يبقى المعتبر إيش؟ العادة. المعتبر في الإحياء أو العادة، يجب العادة. وهذا هو الواضح، هذا هو الفقه. الفقه أنه يرجع فيه إلى العادة. يبقى إذا ما نقرأه في الكتب هو راجع إلى عادتهم في تلك الإيه؟ في تلك الأزمان. ويعتبر غرس الأشجار على المذهب لأنه ملحق بالأبنية. يبقى إذن هو أحيى الأرض هذه من أجل الزراعة، يبقى لابد أن يغرس الشجر. وكذا بقية الصور يعتبر فيها العرف. هذه القاعدة. يبقى المرجع في الإحياء هو العرف والله أعلم. قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. عادة الفقهاء الشافعية بعدما يذكرون قضايا أو مسائل الإحياء يتكلمون عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أو الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. هذا الماء هل يمكن أن أبيع وأشتري ولا يجب أن أبذله، يعني أعطيه مجانا؟ قال يجب بذل الماء، يعني إعطاء الماء مجانا. هذا هو البذل، يعني انتهى الإحياء، خلاص انتهى الإحياء. الآن باب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، هو يلحقونه بالإحياء. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: واحد، أن يفضل عن حاجته، زائد. اثنين، أن يحتاج إليه غيره لنفسه، الذي يطلبه هو يحتاجه، أو لبهيمته. ثلاثة، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه. يعني الماء يستخلف، الماء يستخلف يعني يأتي غيره. يبقى عندي كم شرط؟ ثلاثة شروط. ينبع ماء غيره، صح؟ ينبع ماء غيره يعني يأتي غيره. ما ثاني، هو يقول عندك ماء وأنا أريد هذا الماء. عندي بئر. ليس بئر، ماء. ماء يعني ماء عندك، يعني ماء في كوب أو في كوب، في أي شيء، في نهر، في نهر، في بئر، في أي شيء. المهم ماء يوجد عندك ماء. هل يجب عليك أن تعطي هذا الماء لطالبه بغير حق، بغير مال، ولا يمكن أن تعطيه بثمن؟ قال يجب بذل الماء بثلاثة شروط: بذله يعني إعطاؤه مجانا، إعطاؤه مجانا. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون هذا الماء فاضلا عن حاجتك، زائد عن حاجتك، أنت لا تحتاجه. واحد. اثنين، وأن يحتاج إليه طالبه، الذي جاء إليك يطلب الماء هذا هو محتاج إليه، خلاص. إما أنه يحتاج إليه لنفسه، يشرب، يأكل، يتوضأ، يغتسل، أو لبهيمة عنده، حيوان يريد أن يطعمه ويسقيه. شوف الثالث. الثالث أن يكون هذا الماء مما يأتي لك غيره، يعني بينبع لك غيره. أنت عندك نهر والنهر يمر بالماء، تعطيه منه وسيأتي الماء يمر، تعطيه ويأتي الماء يمر. إذا يجب البذل الماء هو. يعني لو الماء مستمر، أيوة مستمر، آت دائما، آت دائما. خلاص إذا كان هو يصله، إذا كان هو نفسه يحجره يدعه في البئر. يبقى إذا الشيخ مثلا أنا في عمارة وجاء بواب ويقول هات الماء عشان أحتاج لتغسيل السلم واجب علي عشان أنا زائد وهنا وهو محتاج والماء آتٍ دائما. لا الماء أنت تدفع فيه فلوس ليس آتٍ دائما. البعض لا يدفع ولا شيء. ولكن نعم هنا ممثلة بالماء الذي لا تعطي شيء. نعم لا تعطي شيء يأتي مستمرا. قال الشارح اعلم أن الماء على قسمين أحدهما ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع لآدمي في إنباطه وإجرائه كالفرات. ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ عندك ماء الآدمي أصلا لا يتدخل فيه، هو لا يفعل فيه شيئا، إنما هو آت من عند الله، خلاص موضع لا يختص بأحد، ما في أحد يختص بهذا الماء، خلاص. إنباطه ما معنى الإنباط؟ إخراجه. إخراجه استخراج من الأرض. وإجرائه يعني جريانه كالفرات يعني نهر الفرات، تعرفون أين نهر الفرات؟ في العراق. وجيحون، نهر جيحون فين؟ ما تعرفون جيحون؟ جيحون وسيحون أنهار الجنة هذه. قال صلى الله عليه وسلم أربع من أنهار الجنة النيل والفرات وسيحون وجيحون. تجري إلى فرات نعم في إيران أو العراق. العراق الفرات فرات. والنيل في مصر. سيحون وجيحون في بلاد ما وراء النهر، عندهم نهر سيحون وجيحون. يبقى هذه الأنهار من التي يوجد، من الذي يجريها؟ الله عز وجل سبحانه جل في علاه يتفضل بها على العباد. نعم لم يذكر النيل شيء. ها لم يذكر النيل لأنه ليس مصري. حرام عليك. ليه؟ لماذا حرام؟ ليس حرام. هو ضرب مثالا فقط، لذلك ضرب مثال باثنين وترك اثنين. وعيون الجبال، عيون الجبال التي تخرج في الجبال، وسيول الأمطار فالناس فيها سواء، هذه الناس كلهم مشتركون فيها، لا فضل لأحد على أحد. نعم إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق. يعني كان الماء قليلا في هذه المواضع. نحن يا شيخ في الجبل يوجد عين وهذه العين قلت، من الذي يأخذ أول؟ الذي سبق، الذي جاء أول، الذي جاء أول هو الذي يأخذ أولا، من سبق إلى شيء فهو أحق به. خلاص داخل يعني قلت مشرع، يعني مشرع، مشرع يعني الذي يشرع فيه، يعني المجرى. ضاق المشرع ضيق، لا يستطيع الناس كلهم يأخذوا منه في وقت واحد. نقول الذي يأخذ الذي جاء أولا إلى هذا المشرع. وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك، وإن كان هذا الذي جاء ضعيفا كالمرأة والعجوز والصبي فإنه يقدم. واضح؟ يبقى إذن هذا هو الحكم. فإن جاءوا معا أقرع، أقرع بينهم نجعل قرعة، فإن جاء واحد يريد السقيا وهناك محتاج للشرب الذي يشرب أولى. يبقى إذن واحد يريد السقي، ما معنى السقي؟ يريد أن يسقي أرضه، خلاص مزرعته، وهناك شخص يريد أن يشرب من الماء، من الذي يقدم؟ الشرب أولى. قضاء الشرع بذلك يعني. لماذا هو أدخلك قضاء الشرع؟ طبعا لأن الشارع هو الذي حكم بهذا، الشرع قال من سبق إلى شيء فهو أحق به، يبقى الشرع هو الذي حكم بهذا. تقول يا شيخ هذا الصبي اجعله خلف، أقول لك لا، هو جاء أول يأخذ أول، من سبق إلى شيء. نعم من سبق إلى شيء فهو أحق به. واضح؟ فإن جاءوا معا يعني كلهم جاءوا في وقت واحد نجعل قرعة، إن جاء واحد يريد أن يسقي والآخر يريد أن يشرب نقدم الذي يريد أن يشرب. قاله المتولي ومن أخذ منه شيئا في إناء. انتبه بقى لهذه المسألة. هو أخذ شيئا من الماء، الآن أخذ شيئا من الماء ووضعه في إناء، حازه. حازه يعني إيش؟ يعني جعله في حوزته في ملكه، خلاص هو مالك هذا الماء، خلاص. فمن جعل شيئا، أخذ شيئا في إناء أو حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطم. زحام يعني يناقش. الزحام عليه، أو أن يقول هذا الماء لي أو أعطني منه، خلاص هو صار ملكا له. بماذا؟ بحوزته، لأنه صار بحوزته. مثل الاحتطاب الذي ذهب ليحتطب، يقطع شجرا، ولما قطع الشجر جاء آخر وقال له أنا شريك لك في هذا الحطب، نقول له لا، ليس هو شريك. هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم. هذا هو الموضع الأول في إيه؟ في الماء، الموضع الذي لا دخل لآدمي فيه، هذا هو ترتيبه. القسم الثاني المياه المختصة. المختصة يعني هي ملك لشخص، ملك لمجموعة، ملك لبعض الناس كالآبار والقنوات. فإذا حفر قناة هي المجرى في الأرض، خندق صغير، مثل خندق صغير، مفرد له ومفرد شيء، قناة، قناة، نعم، بهذا، نعم. وإن إذا نزلنا قناة قوم غمزنا كعوبها أو تستقيما، هكذا يقول الشاعر. يبقى القنوات جمع قناة. فإذا حفر الشخص بئرا في ملكه، عندك قطعة أرض وحفرت بئر، يبقى أنت مالكها، خلاص لا أحد يشاركك فيه. فهل يكون ماؤها ملكا له؟ وجهان، أصحهما نعم، ملكه، لأنه نماء ملكه، فأشبه ثمرة شجرته وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه. نماء يعني زيادة، أنا زيادة في ملكك. وقد نص الشافعي على هذا في غير موضع. فعلى هذا بناء عليه بقى تفريعا، ليس لأحد أن يأخذه، لا يجوز لأحد أن يتعدى على هذا الماء، لأنك مالكه. لو خرج عن ملكه لا يجوز لأحد أن يأخذه، لو خرج عن ملكه، لأنه ملكه فأشبه لبن، لأنه ملكه فأشبه لبن شاته. يعني إيش؟ يبقى إذا لو كان عندي الماء في النهر أو في البئر الذي لي، لا يجوز لأحد أن يتعدى ويأخذ من الماء إلا إذا أذنت له، خلاص. حتى لو خرج عن ملكي، لو خرج عن ملكي. وقيل إن الماء لا يملك، قيل صيغة تضعيف، ليس هذا هو المعتمد، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم، هذا دليل الضعيف، هذا دليل الضعيف، دليل وجه الضعيف. المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الكلأ يعني العشب الأخضر، الحشيش الأخضر، أخرجه أبو داود والمذهب الأول. أشهد. الآن هنا الكلأ هل يدخل فيه الأشجار؟ لا، الحشيش. لا، الذي ينبت يدخل فيه كل ما ينبت لا بصنع الآدمي. أحيانا الأشجار لا يدخل بصنع الآدمي. خلاص يدخل فيه. الغابة. الغابة. مثلا شيخ إذا الأحجار قفت يعني قفت يعني لا خلاص يعني انتهت حياته قفت. الآن الأشجار وليست الأحجار. الأشجار قفت يعني إذا يعني انتقلت من حال إلى حال، الآن نفس حكم. نعم، طالما أنه لم يتدخل حال إلى حال بفعل الآدمي ولا بغير فعل الآدمي. خلاص لا ينتقل الحال، لا ينتقل الفعل. خلاص، فإن كان هناك نهر مثلا يسير في هذا الاتجاه ثم غير اتجاهه من هنا إلى هنا، لا يتغير الحكم، هو هو نهر ملك لله عز وجل. أخرجه أبو داود. والمذهب الأول، المذهب أن هذا الماء يملك. والحديث ضعيف. نعم، الحديث الناس شركاء في ثلاث، هذا الحديث روي مرسلا، خلاص. وإن كان الصحيح أنه يعني روي من وجه صحيح بإسناده في ابن ماجه، سنن ابن ماجه. وعلى كلا الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح. الآن أنت عندك نهر، عندك بئر، أنت تملكه؟ نعم أملكه. هل يجب عليك أن تبذل هذا الماء لغيرك ليسقي به الزرع؟ لا يجب، لا يجب على الصحيح. ويجب بذله للماشية على الصحيح لأمر آخر. يبقى أنت في السقي لا يجب، لكن لسقاية البهيمة يجب، لما روى الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة، منعه الله رحمته يوم القيامة لفضل الكلأ ليمنع به فضل الكلأ، يعني زيادة. إذن هذا فضل الكلأ زيادة، يعني زيادة في الكلأ زيادة في العشب الذي هو ملك للناس. وفي الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. أنا يخيل إلي أن هناك شيء خطأ على كلا على الوجهين. أريد أن نقرأ مرة ثانية. وعلى الوجهين لا بد، لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل، هكذا عندك. وعلى الوجهين يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح، يجب بذله للماشية على الصحيح، كما روى الشافعي عن مالك عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. جيد. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. والفرق بينهم. والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح، أن الروح لها حرمة بدليل وجوب سقيها بخلاف الزرع، بخلاف الإيه؟ الزرع. طيب. ثم الوجوب البذل شروط، متى يجب البذل؟ قال: إذا تحققت أربعة شروط. الشرط الأول: أن يفضل عن حاجته زائدا، فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه. اثنين: أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا، لا يجد. الثالث: أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، أن يكون هناك كلأ حشيش ولا يمكن رعيه إلا بسقي الإيه؟ هذه من ضمن الحاجات. الرابع: أن يكون الماء في مستقره، يعني في مكانه، وهو مما يستخلف، يستخلف يعني يأتي غيره. فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله، يعني أنت أخذت ماء في إناء لا يجب عليك بذل هذا الماء، بذله يعني إعطاؤه مجانا على الصحيح. واضح؟ يبقى كم شرط؟ أربعة. زاد في الشرح شرطا لم يذكره في المتن، وهو أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. واضح؟ نعم. وإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر، وجب البذل يعني يجب عليك أن تعطيه الماء، فإنه يمكن يعني يجعل الماشية تأتي إلى البئر تشرب منه، بشرط ألا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية. طيب. فإن تضرر بورودها منعت، ويستقي الرعاة لها، يستقي يعني يأخذون ماء في أوعيتهم ويسقون به دوابهم. الرعاة يعني الذين يرعون، جمع راعي، الرعاة جمع راعي، وهو الذي يرعى البهائم. يستقي يعني يأخذون الماء في أوانه ولا يأتونهم بالمشيئة، لا يأتون بالماشية. جميل. ويستقي الرعاة لها قاله الماوردي رحمه الله. وإذا وجب البذل، ما معنى البذل؟ مجانا، فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا؟ وجب البذل كطعام المضطر وجهان. الصحيح لا، يعني هو يجب عليه أن يبذل، واضح؟ فهل يأخذ في مقابلته مال؟ لا، يحرم. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن. يعني الحديث يقول نهى عن بيع فضل الماء، لو لم يجز لجاز البيع، يبقى إذن البيع غير جائز. ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول. يعني يقول أعطيك الماء الذي وجب بذله، أعطيك منه لكي تسقي الزرع الذي عندي، نقول هذا لا يجوز لأنه غرر مجهول وهو غرر، والله أعلم. فرع: من حفر بئرا في مواد، حفر بئر، فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا بسببها. بسببها عندك؟ بئرا يحصل بسببها. عندي ما عندي كلمة يحصل. نقص ماء البئر الأولى. يحصل بسببها نقص ماء البئر الأولى لأنه ضرر، لا ضرر ولا ضرار، ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأول. حريم يعني من توابع، توابع البئر الأول في انتفاعه. توابع كل اسم السرقة، ليس من نوع السرقة. لا، السرقة كان يسرق ما هو يأتي إليها. لا لا لا، الحريم قلنا أنه للحريم الحكم وهو حريم له، فهنا هذا الحريم ما ينتفع به. أنا لا أستطيع أن أنتفع بالبئر إلا إذا أنك لا تحفر بئر بجوارها، فإذا حفرت بئرا بجوارها نقص الماء الذي عندي، يبقى إذن هذا من حريم البئر الذي عندي. وهذا بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره، يبقى هذا ليس إيه؟ ليس تعديا، فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه. هذه مسألة تشبه ما نعيش فيه الآن. أنت عندك بيت وجارك عنده بيت، أنت وضعت في بيتك موتورا لترفع به الماء فنقص الماء عند الجار، هل هذا سبب؟ لا، نقول لا، ليس سبب، هذا من حقي لأنه تصرف في عين إيه؟ في عين ملكه. وفي المواد خلاف المواد بقى، ابتداء تملك، يبقى لما جاء صاحب البئر الذي عنده بئر وجاء آخر وحفر بئرا نقول هذا تملك، ابتداء تملك، الإحياء ابتداء تملك وليس استمرار ملك، مفهوم؟ ولذلك قال القاعدة تقول يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الإيه؟ في الابتداء. يغتفر في الأثناء، نحن اغتفر في الأثناء هنا أن يقع ضرر على الجار، في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء واضح؟ يبقى إذن يغتفر في أثناء ملكه ما لم يغتفر في أثناء في أوله وهو الإحياء. وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالغير أو ما لا يغتفر في الابتداء. وحكم غرس الأشجار كالبئر، يبقى إذن غرس الأشجار إذا كان غرس الشجرة يضر بغرس شجرة جارك فإنه لا يجوز، هذا في إحياء الموات. أما إذا أنت غرست شجرة في ملكك وجاء غيرك وغرس شجرة في ملكه ونقصت الثمرة من عندك بسبب ذلك خلاص لا يمنع، يبقى في الإحياء يمنع، لكن إذا كان في ملكك لا يمنع. واضح؟ قاله القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله. يعني يقدم القاضي بلقب القاضي يا شيخ؟ من؟ هل اسمه قاضي أو كان هو قاضي؟ لا، هو قاضي. اسمه قاضي؟ لا، ليس اسمه، هذا هو كان قاضيا، هذا عمله. القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله، أبو الطيب الطبري، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.